بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يه يالة جمعة ذو الحجة سلاسة عندشي أراتمته سلاسة أمست القرآن بروغراماتشن فلفو يمجرشا ፕሮግራማችን ላይ ሱረቱል ከህፍ ውስጥ ከተተከሱ እጅግ በጣም አስተማሪና ቁም ነገር አዘል ከሆኑ ታሪኮች ውስጥ አንዱ የሆነውን የአስሐቡል ከህፍን ታሪክ አይተናል። ከዚህ ታሪክም ሙእሚኖች በፊትና ጊዜ ምን ማድረግ እንዳለባቸው ከፊትና በምን መልኩ መዳን እንደሚቻልና الله سبحانه وتعالى السنية لا السنية زا عندما يردو عيتنا أنه بزاريو القرآن تروغرامات شنم أزيهو سورة كهف وست كتتكسو تاريكوش وست عندو يهونون يا صاحب الجنتين تاريكا نيالا كتاريكو يمن فلقو وستو لا يالون قم نقرن الله سبحانه وتعالى قرآن لسولجوش من ماريانا من ماريان دي هنا وردوتال الله سبحانه وتعالى يوددات شو سووشن تاريخ تاركو لنال لمن رنو الله يوددات شو يناو كان تقبارا وندرنا درقن الله قطعون يازن نببات شو سووشنم تاريخ قلسو لنال انهو الله عندي تلاشو قطعون اندي اردباشو ياد الرقاشو سووش انتقبار اندن رقون بمياس دستو استاج انتدستو بمياس دنقتوم لقزيو دنقتن كنفرن متن لنا الفادل تاريكون ككلام الرحمن بمجم مريم تاريكون يهزو آياوش اننا دمتنا وده ترقماشو انقبال وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تدروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين. أنت نبي محمد هوي لهزبوتشة هلت سووتشة مسالي عدر قلاتشة كنزي كولت وست لان دنياو هلت ياتكل تسفرا ستنو نبرا كويننا كتمر هنا أتكلت باتكلتوش مهلم ليلوش يميزاراتشو اهلوش نبروت يه ما سام الله سبحانه وتعالى كبستسروم ወንዞች እንዲፈሱ በማድረግ እጅግ በጣም ከሚተበቀው በላይ የሚያፈራን ማሳ አላህ የሰጠው ገለሰብ ነበር። እነሆ እነዚህ ሁለት ሰዎች አንደኛው ሙእሚን ነው ሌላኛው ካፊር ነው። የት ነበር ያሉት መቼ ነበር ቤተኛው ዘመን ነበር ያሉት የሚለው መፈሰሮች ብዙህ ብለዋል። ላከን መቼ እንደነበሩ የት እንደነበሩ ማወቁ እንብዛም ተቃሚ አይደል። የተፈለገው በሁለቱ መሃል የነበረውን ውይይትና ባላትክልቱ ካፍር የነበረው ሰው በአላህና ሞቶ በመከስከስ በመካዱ ምክንያት የደረሰበትን ቅጣት ሰዎች እንዲያቁና እንዲተነቀቁ የተፈለገው ነውንም የነሱን ማንነት ማወቁ ብዙ ጊዜ ሊሰጠው ሰዎች ሊከራከሩበት የሚገባ ጉዳይ አይደል። ቅሳቸው ነው የተፈለገው። አንደኛው ሙእሚን ነው ሁሉን ነገር ያደረገለት አላህ እንደሆነ ያቃል። ሌላኛው ደግሞ ከሃዲ ነው በአላህ ያምንም የሚያገኘውን ጥሩ ነገር ሁሉ በራሱ አቀምና በልሃት ያገኘ ይመስላል። እነሆ በሁለቱ መሃል የነበሩት ንግግሮች ምኑ ከሁለቱ መሃል አንደኛው ያደረገው ድርጊት እንደዚሁ ሁለቱም አላህ ዘንድ ያገኙት ዋጋ ሙእሚኖች ትምህርት ሊወስዱበት ይገባል ሊማሩበት ሊገሰጹበት ይገባል። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለአንደኛው ወይም ለካፍሩ ቴመርና ወይን የሚበዛበትን ማሳ ሰጥቶታል። መሃል ላይ ወይኖች በብዛት አሉት ከዙሪያው ደግሞ ቴምሮች ከበውታል። ሲታይ ሁሉ ያምራል ማግኘት ያለበትን የፀሐይ ሙቀትም የሚገባ ያገኛል። ሰዎች ሲያዩት ሁሉ ይማርካል ማፍራት ባለበት ጊዜም ጊዜውን ጠብቆ ያፈራል። ቴምርና ወይን ብቻም አይደለም ከስር ደግሞ ሌሎች እህሎችን መዝራት ይችላል። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሚያስፈልገው ነገር ሁሉ በቀላሉ አቅርቦለታል። ወፈጀርና ኺላለሁማ ነህራ ብሎ ተባትክልቶቹ መሃልም ወንዝ አለለት ደክሞ ለፍቶ አይደለም የሚያጠጣው እዛው መሃላቸው ላይ ወንዝ ይፈሳል ከማሳው ተገቡ አለ እንዳስፈልጋግነቱ እዛው ውሃ ያገኘ። በዚህ መልኩ አትክልቱ ምንም ሳይጎደል እጥፍ ድርብ ያፈራ። በዚህም ካነ ለሁ ተማሪራ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እጅግ በጣም ብዙ ምርት ያገኛል ሰውየው ምንም አደጋ አይደርስበትም። አንዳንድ ዘመን ላይ አንዳንድ አመት ላይ ገበሬዎች እንዲሁ ለፍተው ደክመው ባዶ እጃቸውን ይገባሉ ምርታማ ይሆኑ ላከነሱ ሁሌም እንዳፈራን ሁሌም እንዳመረተን ሁሌም እንዳተረፈን። ይህ ገበሬዎችን እጅግ በጣም የሚያስደስትና ጌታቸውን እንዲያመሰግኑ የሚያደርገ ነገር ላከን። ይህ ግለሰብ ተሳሳተ ኮራ በራሱ ተማመነ አኺራውንም ረሳ። በመኩራትና በመንከባረርም ለጓደኛው እንደ ሲል አጫወተው فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اكثر منك مالا واعز نفرا እኔ ደጋፊዎቼና ወገኖቼ ካንተ ይበልጣሉ ሀብትና ንብረቴም ካንተ ሀብትና ንብረት ይበልጣል በማለት የጃሂል አነጋገር ተናገረ። ወይላ አላህ ባደረገው ነገር ማንም ሊኮራ አይገባም። ሀብትን የሰጠው لجوتشن يسدتو سلطانن يسدتو الله سبحانه وتعالى بزرو ميكوراسو بوبتو ميكوراسو بغنزبو ميكوراسو على واقي سون الله سبحانه وتعالى أنتن ده أدرجو ليلا إنيون هبتا ما أدرجشلا يانتن لجو تشلو بدقيقة وستندي موتو أدرجو لجي اللهم بله تاشوف ببتنا تكوراب بتين ببرون سو أنت من تال لجو تشن لي رزقه وشلا سلزيه بالا ما وق هني كانت بنبرتم بلجم بدقافيم بسرات نيوتشنا بباروج بزمروج كانت بلتالوار عندي هي على ودا ما سوست قبا ما أظن أن تبيد هذه أبدا عندو يه هفتي يه نبرتي ما شم يتفعل بيه على قمة المال بزيهم راسهم بدل جناز زوستسي قبا الله نيام سجنا الحمد لله هي على راسهم زكا درقو كيتاون ما مسجن سي قباو كنا ورزا سيهير هلو يتنكبارره بكرات تمولتو قبا الزاو استمقفتو يه ما ساي نبرتي ما شم يتفعل بيه على السبب المال بدنيا ركا موتو مكسكسا نما استبابله وما أظن ساعة قائمة دو قياما ميبال نقر على بيه ما لقمتم ولين رددت إلى ربي دو أنت اندمت لو يقوى الدنيا ولمؤمنوا قوى الدنيا ونميلون أنت اندمت لو انكوى موتي بكسكس قياما بينور انكوى لأزيدن خيرا منها منقلبة ازيها الدنيا لي كالين هابتنا دلوتي تشاله هزام ما قنيال له نبلو تناقر بما شوف نهين يالو شراش موتو مكسكس ميبال نقر يلم عندو ياشوف بينور انكوى انت اندمت لو كالم هزام يتشالن وما قنيو ويمدق مو جراشونو موتو مكسكس ميبال نقر يلم نيالو ولتون بهون تلق سهتتنو سووش كان نبرو باتي فترن قيتا الله سبحانه وتعالى كموتو بهالام كسكسواتشو انبي بايوشن جهنم استيكتاتشوال الشيباين تازاجوشن يا كبراتشو الجنة يزقباتشو كالهون اقن اندهو لجاوة تايسو لجنة الدنيا لا الله سبحانه وتعالى على سقنجم سماينا مدرن بهولتو مهال يالو نقروشنم اندهو لكنتوار اللي مفترناتشو أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا اندهو لجاوة لزازاتا يفترناتشو يمسلاتشو هالندي أيحسب الإنسان أن يترك سودا يسو لجندزيو لك تدرقو ليتو يفلق قالندي متززو نغر ساينور ميكلكلو نغر ساينور بلتو تتتو ارجتو موتو ازو افرهونو ليكر يتفطر يمسلوال اندي الله سبحانه وتعالى كجاوتانا كزازاتا يترا غيتا سولجن فطرو مدرن زرغتو ملائكتنيوچن لكو نجرشا لاي سوت سيموتو با الدنيا غيتاون سيتعزز سميتون سيخالف الله هون اندالو هونو ينورنا عندنس سيفلغون سياد بسبس يشاون سي سرا يكو يسو هلو موتو عفرون وميكارو كهونة هي حقيقة فتها دل الله دقمو سبحانه وتعالى ماننم يما يبدل قيتان نهو موتي سكسكس كزي يتشالا قنيال لوندو مكسكس كالم مالتو جاهل الدنيا لاي يدلو هلو أخيرا لاي يدلو بل بزو كزي الدنيا لاي ميدلو أخيرا بزو سكاي قتموال الله سبحانه وتعالى الدنيا لا يدلوتني ستو هلو أخيرا مدلوتي ستو هلو مياسف سو كالا تساستو الله ميودا شو سو وچن بزو كزي با الدنيا انداي فتنو بلو الدنيا نيقار ردبات شو بزو سكاي ناچو قر الدنيا نيسال لفواتا نبي صلى الله عليه وسلم لتكتاتا يورات بيتا تشوست أسات سايتاي تيمر النوها بيتشا يبلو يكو ينبر جراش دقمو موچي عليك كسكسم يميل كالا دقمو يكفرال كالله سبحانه وتعالى من قريودا مؤمنو قوادن يو اندزي سي الساساتنا كمسمر سيوتا زمالا لوم عدو بسبسو على اللفم مؤمن مؤمنون انجي قوادن يو مدرقي اللبتن بمسارتهم من البات كسو قابرو بمكويتو السون لي استكاكلو ودك أننا من قد لي ملسو عندما يسلك قمته لبو لي تسنو سكالا ساد رب الدرس كيتن يوم سوقا لينا نار شلا لكن سيادفاته وما لتا اللبت كمسمر سيوتا مملس اللبت هاي أنت قوى الدنيا هنا بزالي رقم أنت بالهبتنه إيمان بلبنو أني أنت متلون كتلهن منم شجر اللون بلو دبكو على سلفهم وزو سويت كفرني يايو شركني يايو معصيان وانجلني يايو كقول الدنيا على كايم كقول ربيتي على كايم يالو عيتون دالية الفالو لكن يه مؤمنو قول الدنيا زم على لهم. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا وادنياو ملسي يستو أنت ما ننتهن زنقاه اندي كجقاك أفر بفتره قيتاه اندي تكداله كزر فساش بفتره قيتاه اندي تكداله ثم سواك رجلا يتموالا سوا درقو بفتره قيتاه اندي تاستباب بلاله اندي تكداله كفرها الوزي النقاقى رهمالة لكنه والله ربي أن يقن لكن أنا ما لسنو إلى المفسروج أن يقن هو الله ربي أرسونه قيتاي الله سبحانه وتعالى ولا أشرك بربي أحدا قال نبر كبت ياسقنين هل النقر ياسقنين هو نو قيتاي الله السنو بس رقم ماننا مننا ما لا قرم بلو توحيد الربوبيان توحيد الألوهيان ما استمر لكنه ربي ما لتوحيد الربوبيان ولا أشرك بربي أحدا توحيد الألوهيان إمام بلبن وبروزن بلو على سالفه مكره يسون أقوامم قلز اللت مسمر ستهال أنه مكرين لتكبر يقبل الدنيا كان نبرت شبث ياسقن يوقيتا يانتن أباتي هونو تسولي جلو أباتي هونو تن آدمن كافر فترو أنتن دقمو كواندنا كسيت يزر فساش ياسقنيه سواك رجولة يتمواله سو ملوتين يالو الجقر يالو سو عدرقو يفترهن قيتاهن اندزيهو سنتنا سنت نعمة وچن سقا وچن يسده هين متكوربتن هابتنا ماسان يسدهن قيتاهن انديت تكداله انديت براس حكم تتمام مناله هينو اللولة يوالله قيتاهن لتاكبرو لتفراو يقبان برنجي نعمون لتاستبابل ما ننتهن لترسا موتو مكسكسن ياليلة عدرقه لتقدرو بفزو ما يقبام نبرا بلو مكرو بزاو دقمو سيس انانا تساسو تشالو بلو سايم للسيكر يسونا قوام قر لزلت لا لزيه لكهاديو مكرمي هون زند اندزيهو دقمو مؤمنو استولايا اللون تككلن يا هبتنا هدايا ينقرو ياسر الدو زند بنعمة ربك فحدث الله يوال الله انو لتاتانا قرتبو لالنا لكن هو الله ربي يعني قن قيتاي الله نو بسو ماننم مننم على قارة أني يا لسو منم ما يدل لهم قال الله بث ياسقن ينسونو تكترو ما يلقو نعمة وچن سقا وچن يستن ينسونو من كساك سوم بسو هايلنو بعبادة باملكو بسو ليمان منم على قرام بمالت مكرون لقسو أنت متقربت هلو ميتفانو فمسارتو ميتقنيو كالله سبحانه وتعالى ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله عندوه ينتلق سيدة النات أفاتهن تته وده ما ساهو استسد قبا هفتهن ستاي الله الساكتو الله ياغن يهون اقا ستاي قلت ما شاء الله منو يهكو الله شتونو يتغنيو يهين ياغر اللين الله نو يهين يستن الله نو بتل لا قوة إلا بالله هايلك الله انجي كسولجو تشارلم دوني بقول بتي بهايلي ببلهاتي أدلم هين يادرقوت الله نو هين يادرقو بتل من نبر ربت هين نبر مالتي اللب إن تراني أنا أقل منك مالا وولدا إن دوني انزكتين ياسو عدرقه بتكوترين فقنزبا بهبتم عندما تبلتين بتامن الله زندي اللو كالدنيا هفتنا لجي الشالال كالدنيا تكماتكم هلو يبلتال أنتنا مسلوچ يهن ساتردو كرتاچو بلا الدنيا نفساچو نادمياچون بسدو فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك عندو أنت كني بغنزبنا بهبت بردات عندما تبلتين بتامنم الله سبحانه وتعالى زند يالله بلاجنو دقموم الله سبحانه وتعالى كانت يتشالة كم تقربت الدنيا بهبت يتشالة اندمي ستن الله لا يتسفال لن لمؤمنو تشخيرا لي تلك نعمة اندمي ست الله قال قبتوالنا دقموم يه متقربت هبته لي الله سبحانه وتعالى بلاون اندمي لكبت تسفال لن عسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء عندو عندس كفرنا قيت أهلي عندس كرا يادرق حفت أهلي الله بلاون يا متبتل حسبانا من السماء كسماء يونا كتعتا هيلن يا زنابا وهم ليلان دقام تتوبت فتصبح صعيدا زلقا يهتك ربتي نبرو حفته الله كسما يبلاو نامتتو اندال نبريا ودموال كتاتش ودلا يقلبتوال فريو هلو يرقفال بوهام يواتال تكمال بامي هنال او يصبح ماوها غورا ويم بيمهال يفس ينبرو الله سبحانه وتعالى بقدرة ويفس سووها اندال نبري درقال فلن تستطيع له طلبة يهان بكلا ليفس ينبرو با الله قدرة يفس ينبرونها أنت من لسهل التاقين يوات شلم بتقفرنكا الزابوتا ليوها التاقين بمالت أسفر الرو يا الله ان قدرة اندياك عدرقو الله سبحانه وتعالى مؤمن يتناقر ونقر بتقبار انديتا يدرق وأحيط بثمره ينبرو هافتلي أتكلتو لي ما سولي يا الله سبحانه وتعالى قطعت وردبت كببو اندال نبرت افا منم مسايكر احيط اما لو قال منم مسايكر اكببو يا الله سبحانه وتعالى بلا ينبرو هلو اندال نبرو هنا سويهم سلسته دنقته فاصبح يقلب كفيه على ما انفق فيها يه ما سو اللين بلو يكرابت ينبرو سنب ما يتوم تدستونا متن يالفه كمسمر يودا دستا يزوت ترفق قال اندي ناغر يادرغو بالا حفتنين بزو اجابيوچ አሉኝ بزو فلاغيوچ አሉኝ انت گندهانه بلو يمؤمنن قلبي صبربت ينبرو حفتو الله اندال نبر ادرغ كلاي ودتاچ گلبتو فريوم رغفه كسور ينبرو ها هولو تماطو درغ طفا ايتو اتو ينيم تقوچ اصبح يقلب كفتي الجن يقل بابت يوراج دناغت جمر يهين أتكلت يهين ماسا يهين نبرت زيهل مدرس يلفاو لفاتنا يود أوجيم مدام أسكوتشو تتكيم ما قنيت هالشالم ميرا داوم ما لا قنيم يا ليتني لم أشرك بربي أحدا منو بقيت عيه من ننم بالا قارهم دوهي الله شتوتنو بحول الله وقوته نو يا الله نعمانو يا الله تقانو ما لتسي قبان هنين ياقن يهود يني لفاتنا دكام يني بلهات يني تشلوتا وديتنو الكن موتو من كسكسنا استباب الكن منو بقيت هاي بالا قره نار تقج نبرتون كاتابو هالا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله دولة مؤمن قوادنيا وأنا أكثر منك مالا وأعز نفرا أني كانت بهفتم بزمدم بلت ألو اندال ألو هلو مجمري علي لم تكن له فئة ينصرونه منم يمير دو أكال النبرم الله بلاون سيامة أبتنا ما سوسي ودم منم لي ردو ألشال وما كان منتصرا عندو أصلا من رداتم ميتل سوار اللم الله بلاون كامتا الله بقدرهن يالون نقر كامتا ما انو يا الله انقدر لي قفر يمشلو ما انو يا الله انقطعت لي اقوم اللت يمشلو هني بهبت بزر بلج بلتال له قلو يتناقرات قال ازيهو الدنيا لاي وشت مهونوان يالا قباب مهونوان الله سبحانه وتعالى سي انه بهبتو كزوريا يكبوت ينبرو وسو يتوراچو የነበሩ ሰዎች በአዱንያ ማልተከሙት ያ በላስ ይመጣ ማንንም መቶ ከዛ አደጋሱን ለማትረፍ ንብረቱን ለማትረፍ ማንንም አልቻለ ሁና ሊከል ወላየቱ لله الحق ነሁ እንዲህ አይነቱ ወጋጣም እንዲህ አይነቱ ቦታ ላይ ረዳትነት ለአላህ ብቻ ማንንም ሊረዳ አይችልም ማን መረዳት እንደሚገባው ያቃል ሙእሚኖችን ይረዳል ማን መዋረድና መጥፋት እንዳለበት ያቃል አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ያጠፋል ያዋርዳል። ነሆ ነስር የሚመጣው ድል የሚመጣው ከጊዜ በኋላ ነው። የአላህ ነስር እስኪመጣና اهل الباطل كاهل الحق اسكي لا يدرس غزي يوسدال والا اسكذا بالو كلهم ليامساسل نصرنيا نو ليل يشلال يعني كن وسانيو ساعات لاي الولايه لله الحق او نسل هو نو لا الله نو سبحانه وتعالى ردات النتو يميردا وسن انما اندم يردوم يهاني نو الله سبحانه وتعالى ليتو يمياوط زين الله سبحانه وتعالى يا الدنيا وديتا استونا ساوروت سيتالل سيشنغل ينبراو سو مكراونا چنكو ساعات لاي يا غراو كله تفتوبتا تذكلنيا ايمان امنو ملكام سرا يسرو جيتاچون يامسغنو سوچم اللهن انديفرو سون انديامنو انديامسغنو سبب ليهونو يطرو ينبرو سوچن با الدنيا گوداي كتتاللونا سميتاچون كتكتلو سوچ بحقيقه من ليوبت وقت يمتا አላህን የሚፈራ አላህን የሚታዘዝ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ከጭንቆች ሁሉ ያወጣዋል ከሸሮች ሁሉ ይጠብቀዋል። አላህን ሱብሃነሁ ወተዓላ ያልፈራ እሱን ተስፋ ያላደረገ ወድሱ ያልተጠጋ በአዱንያም በአኺራ ይከስራል ይዋረዳል በጭንቅ ሰዓት ላይ ደረሱልኝ ቢል እንኳን የሚያገኘው አይኖርም። ከዚህ ቅሳ እምንማራቸው ብዙ ፋይዳዎች ሊኖሩ ይገባል። እነዚህ ሁለት ሰዎች አንደኛው በሀፍቱና በራሱ ይኮራ የነበረ ሰው ነው። ሌላኛው ምንም ደሃ ቢሆን በጌታው ይኮራ የነበረ ሰው። ትክክለኛ ሀብት ማለት ደግሞ ኢማን እንደሆነ ከዚህ ታሪክ ልንማር ይገባል። እንደዚሁ የሰው ልጆች አዱንያን በወደዱ ባፈቀሩ ለሷ ተገዥ በሆኑ ቁጥር ከአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ይርቃሉ። ቀብራቸውን ይረሳሉ። አኺራቸውን ይረሳሉ። እንደዚሁ የጓደኛን ተጽኖ ከዚህ ልናቅ ይገባል። ምንም ኢማን ቢኖረው የሰው ልጅ ጓደኛው መጥፎ ከሆነ ብዙ ጊዜ ይፈታተናል። እጅግ በጣም ጠንካራ ሆኖ በመጥፎ ጓደኛ በኩል የሚመጣውን ነገር መቋቋም የሚችል ሰው ካልሆነ በስተቀር ማለት መጥፎን ጓደኛ እሱን ለመለወጥ እሱን ለመቀየር ካልሆነ በስተቀር ከሱ መራቅ ይገባል። እንደዚሁ የትኛውም ከአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ የሚያዘናጋ ኒዕማ አኺራን የሚያስረሳ ኒዕማ ወንጀል እንዲሰሩ የሚያደርግ ኒዕማ ከጊዜ በኋላ ይቋረጣል ዘለቄታ አይኖርም። ለጊዜው ሰዎች ቢተከሙበትም ወደፊት ግን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ይቀጣቸዋል። አኺራ ላይ ሰላም እንደስታን ኒዕማን ያጣሉ። እንደዚሁ ከዚህ እንደምንረዳው ማንኛውም ነገር ሲያምረን የራሳችን ንብረትም ይሁን የሰው ንብረት ደስ ሲለን እዚህ ላይ ተተከሰውን ልንል ይገባናል። ማሻአላህ ላ ቁወተ ኢላ ቢላህ ልንል ይገባናል። አላህን ማመስገን ጸጋውን የሰጠን እሱ እንደሆነ ማረጋገጥ ነው። በዚህም ካመስጋኞች እንሆናለን። ኒዕማው ደግሞ ባመሰገነን ቁጥር ይጨመራል። ከሰሐቦች መሃል ሚያምረውን ልጅ ካየ ሀብቱ እንደዚሁ ሲጨመር ካየ ማሻአላህ ላ ቁወተ ኢላ ቢላህ የሚሉ ሰሐቦች እንደነበሩ ታሪክ ላይ ተዘግቧል። አላህን ሱብሃነሁ ወተዓላ መገዛት ላይ ግዛቸውን የሚያሳልፉ ሰዎች አዱንያዊ ደስታ ሸንግሏቸው እድሜ ልካቸውን ለአዱንያ በመስጠት አንዳንድ አዱንያዊ ብልጭልጭ ነገሮች የሚታዩባቸው ሰዎችን ሲያዩ ከልባቸው እንዳይሰበርና እንዳይሸነገሉ እንዲህ አይነቱን መጠቀም አለባቸው። ማሻአላሁ ላ ቁወተ ኢላ ቢላህ ይህ አንተ ለፍተህ ደክመህ በአንተ ጥረት ያገኘኸው ሳይሆን በአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ነው ብለው ራስን ነፍስያን አደብ ማስያዝና ይህንን ሰውም መምከር ያስፈልጋል። እንደዚሁ ልጆችም ይሁን ሀብትም አላህን ሱብሃነሁ ወተዓላ ለመገዛት የማይረዱ ከሆነ ፊትና እንደሆኑ ልናቅ ከአላህ የሚያረቁ መሆናቸውን አውቀን ልንጠነቀቅና መውሰድ ያለብንን እርምጃ ልንወስድ ይገባል። እንደዚሁ የሰው ልጅ የማይጠቅመው ሀብት ከአላህ የሚያርቀው አኺራውን የሚያስረሳው ሀብት ከሚኖረው ባይኖረውና ደሃ ሆኖ ቢኖር ይሻለዋል። በል እንዲህ አይነት ሀብት ያለው ሰው ሀብቱን አላህ እንዲወስድበት ዱዓ ማድረግ ሁሉ አስፈላጊ ነው ይላል። ሁሌ አይደለም አላህ ሂዳያ ይስጥ ወላህ ያስተካክለው ተብሎ ዱዓ ይደረጋል። ላኪን የማይጠቅም ከሆነ ይሄ አይነቱ አካሄድ አላህ ሀብቱን እንዲያስወገድለት ዱዓ ማድረጉ ይሻላል። በሀብቱ ወንጀል እየሰራ አላህ ፊት ከሚዋረድና በየጊዜው የአላህን ቁጣ ከሚሸመትበት ማለት ነው። አሳ ረቢ አን ዩእቲያኒ ኸይራን ሚን ጀነቲክ ወይርሲል አለይሃ ሁስባና بلا أن نكسفتن الله عندما يلكبات تسفى لن يهي يدعى صيغانه يلالو عندما علموك أنه يهي صاحب الجنتين تاريكنا كتاريك وست ليلوشم كم نقروت شارلو آيون بسدبر يقران ياستنتنن كزيه تاريك بزوت مرتوشن لموتاث الموكر قرآن باتك علي تمهرتنو الله قرآن كنزابي له الله جنو ميستن والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.